قدرت بي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بليل فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي واجرر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كثافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلازلنا في الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يعمل عمل الفعل، فتوقفنا عند كلامه رحمه الله تعالى على اسم الفاعل، وبينا في الدرس السابق كما ذكر هو رحمه الله تعالى أن اسم الفاعل على قسمين: القسم الأول مجرد عن أل، أي عن الألف واللام، والقسم الثاني مقرون بأل، أي مقرون بالألف واللام. ومر معنا أن القسم الأول أي المجرد عن أل هو كذلك على قسمين: إما أن يصار من ثلاثي على وزن فاعل مثل ماذا؟ ضارب، مثل ضارب قاتل، فهو على وزن ماذا؟ مصاغ من ثلاثي ضرب قتل، ولاحظنا شارب شرب، فهو على ماذا؟ على وزن فاعل. وإما أن يصاغ من غير الثلاثي، وإما أن يصاغ من غير الثلاثي على وزن مضارع بإبدال كما قلنا حرف المضارعة ميما، وكذلك كسر ما قبل آخره، وإما أن يصاغ كما قلنا من فعل أو من غير الثلاثي على وزن ماذا؟ مضارع، كما قلنا بإبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل آخره، مثل ما قلنا مكرم، مجتهد، مقدم إلى غير ذلك. فمكرم مصاغ من فعل ماذا؟ أكرم، أباعد، وأبدلت الألف ماذا؟ فعل مضارع أبدلت ماذا؟ ميما، وكسر ما قبل آخره. ومر معنا أنه عند الجمهور أن الفعل أو اسم الفاعل المجرد عن أل يعمل فقط في الحال وفي المستقبل، يعمل في الحال وفي المستقبل، وكذلك أن يأتي بعد استفهام أو حرف نداء أو نفي أو جاء صفة أو يأتي ماذا؟ مستدل. فكما قلنا عندهم ماذا؟ لا يعمل في الماضي، بخلاف من؟ الكسائي. واستدل كما قلنا بقوله جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، ومعنى الوصيل أي مدخل الكهف، أي باب الكهف. فقال أي الكسائي هنا عمل الفعل المضارع، عمل اسم الفاعل باسط في ذراعيه حيث نصبه، وهو ماذا؟ في الماضي. فأجاب الجمهور أن الحكاية حكاية حال، وإن كان الأسلوب أسلوب ماضي، إلا أن الحكاية حكاية حال. ثم المصنف شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ماذا؟ على اسم الفاعل المقرون بأل، على اسم الفاعل المقرون بأل. الآن يقول وإن يكن صلة أل، ما معنى ذلك مقرون بأل؟ قال ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. ما معنى ذلك؟ يقول إذا كان مقرونا بأل يعمل في الماضي، يعمل في المضارع، يعمل كذلك ماذا في الحال في المستقبل، أي يعمل في جميع الأزمنة، يعمل في جميع الأزمنة، فأنت لك أن تقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس، لك أن تقول هذا الضارب زيدا، هذا الضارب زيدا الآن أو تقول أمس أو تقول غدا، كل ذلك ماذا؟ صحيح. إذا قال ماذا وغيره إعماله قد ارتضي، أخذوا به نفس الإعراب. لما تعلم تقول هذا ماذا مبتدأ، الضارب خبر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به للضارب، زيد مفعول به للضارب، نفس اللي ذكرناه من قبل. أو مثلا مثال آخر، تقول مثلا الكاتم سر إخوانه محبوب، تقول مثلا الكاتم سر إخوانه محبوب، الكاتم سر إخوانه محبوب أو محبوب. فالكاتم مبتدأ واسم فاعل ومحلى بأل، أي مقرون بأل، مقرون بأل، مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة. سر مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، إخوانه مضاف إليه وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، محبوب خبر. ولاحظنا قد يقال من نصب كلمة سر اسم الفاعل، لأن الفاعل تقديره هو، الفاعل تقديره هو، واضح. أو كقوله مثلا جل وعلا والكاظمين الغيظة، لاحظنا ماذا؟ والعافين عن الناس، كلمة الغيظة مفعول به، أين الناصب؟ الكاظمين اسم الفاعل المحلى بأل، المحلى بأل. قال وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، واضح. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بصيغة المبالغة، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بصيغة المبالغة. يعني الآن صيغة المبالغة هي نفسها ماذا؟ اسم الفاعل، هي نفسها اسم فاعل، لكن لها أوزار، على وزن فعال ومفعال وفعول، وهذا هو الأكثر. وعلى وزن ماذا؟ فعيل وفعل، هذه أوزانها الخمس. العمل نفس العمل، العمل نفس العمل. مثلا لما تقول، مثلا لما تقول مثلا في هذا الباب الآكل، آكل اسم فاعل. لو أردت صيغة المبالغة مثلا تقول أكال، أو تقول أكون، أو تقول مئكال، نفس الشيء نفس المعنى. مثلا مثال تقول أما، مثلا أما العسل فأنا شراب. تقول مثلا أما العسل، العسل مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، كأنك قلت فأنا شراب العسل. تقول فأما العسل فأنا شراب، فتقول شراب على وزن ماذا؟ فعال. أو لك أن تقول ماذا؟ أما العسل فأنا شراب، اسم فاعل، اسم فاعل. فأردت المبالغة، إذا أردت المبالغة تأتي بهذه الأوزان. مثلا بالنسبة لمفعال تقول مثلا الكريم من حار إبله لضيفه، تقول من على وزن مفعال الكريم من حار إبله لضيفه، من حار على وزن مفعال. معنى من حار أي كثير النحر، لأنك أردت الكثرة. لو أردت أن ترجعه إلى اسم الفاعل تقول ماذا؟ ماذا؟ ناحر، ناحر اسم فاعل. فلما أردت الكثرة قلت من حار أي كثير ماذا؟ النحر. كذلك كدراب، كثير الضرب. لاحظنا نفس الإعراب، إبله لا تقول إبله، إبله مفعول به، نفس اللي ذكرنا. فعول مثلا تقول المؤمن شكور ربه، شكور ربه، المؤمن شكور ربه على نعمه، المؤمن شكور ربه على نعمه. لو أردت أن ترجع اسم الفاعل تقول شاكر، لو أردت أن ترجع اسم الفاعل تقول شاكر. فشكور على وزن فعول، أردت الكثرة أي كثير الشكر. نفس الإعراب، ما بعده مفعول به. قال فعال ومفعال أو فعول، يعني هذه الأوزان الثلاثة تدل على الكثرة، وهي صيغة المبالغة، وهي أكثر استعمالا، وهي أكثر ماذا؟ استعمالا. قال في كثرة، في كثرة أي تدل على الكثرة. عن فاعل بديل، عن فاعل عن اسم فاعل، عن فاعل أي عن اسم فاعل. قال فيستحق ما له من عمل، ما معنى ذلك؟ هذه الأوزان تعمل عمل اسم فاعل، نفس العمل. وفي فعيل قلد وفعل، لأن لك كم من وزن؟ خمس. الوزن الأول فعال ومفعال وفعول، هذه ماذا؟ أكثر استعمالا من فعيل وفعل. هذا معنى قوله وفي فعيل قلد وفعل، أي أن فعيل وفعل استعمالها ماذا؟ قليل. الآن مثل قوله مثلا جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لاحظنا ماذا على وزن فعيل؟ نميم، مهين، أثيم، أسماء ماذا؟ صيغة مبالغ، صيغة كلها ماذا من قبيل على وزن فعيل. وأقل منها استعمالا ما كان على وزن فعل، الخامسة فعل أي بكسر العين، بكسر العين فعل، بكسر فعل على وزن فعل وكسر كذلك لا لا. تقول مثلا المؤمن، الآن تقول مثلا المؤمن رحم بالضعفاء، رحم بالضعفاء، المؤمن رحم بالضعفاء على وزن رحم على وزن فعل، المؤمن رحم بالضعفاء على وزن فعل، على وزن فعل. أو تقول مثلا لا تكن جازعا عند الشدائد، لا تكن جزعا على وزن فعل، اسم الفاعل منها ماذا؟ جازع، واضح. ثم قال الآن شرع في بعض التفصيلات، قال وما سوى المفرد، ما معنى ذلك؟ الآن ضارب مفرد، الآن كلمة ضارب مفرد، فقوله هنا وما سوى المفرد، ما المراد بذلك؟ المثنى والجمع، يعني قد يأتي اسم الفاعل مثنى، قد يأتي اسم الفاعل جمع، أي جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. قال وما سوى المفرد مثله جعل، يعني التثنية والجمع لا تؤثر، نفس العمل. يعني لك أن تقول هذا ضارب زيدا، ولك أن تقول هذان ضاربان زيدا، ولك أن تقول هؤلاء ضاربون زيدا، نفس العمل، نفس العمل. مثلا في قوله جل وعلا ولآمين البيت، ولآمين البيت الحرام، فلاحظنا ماذا؟ كلمة آمين أي قاصدين. آمين هو جمع مذكر سالم، من ماذا؟ مفرده جمع مذكر سالم مفرده فاسم الفاعل ماذا؟ لما جمع قيل آمين، واضح. نفس العمل، البيت البيت منصوص، نفس العمل. كذلك كقوله جل وعلا والذاكرين الله، والذاكرين الله، لاحظنا ماذا؟ والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، والذاكرين الله جمع ذاكر، والذاكرين جمع ذاكر، ولذا لفظ الجلالة جاء ماذا؟ منصوبا. فالشاهد أن الذي أراده رحمه الله تعالى أن غير المفرد من اسم الفاعل وكذلك أمثلة المبالغة مثل المفرد في العمل والشرط، مثل المفرد في العمل والشرط، هذا الذي معنى قوله وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. نفس اللي ذكرناه في المفرد هو كذلك في الجمع. قال ثم قال رحمه الله تعالى وانصب بذي الأعمال تلوى وخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. الآن وانصب بذي الأعمال تلوى، ما الذي يلي اسم الفاعل؟ مفعول به. الذي يلي معنى تلوى أي المفعول به الذي يليه. فأنت ماذا؟ لك النصب ولك ماذا؟ الجر على الإضافة. وإذا ذكرنا في الدرس السابق أن حفص فقط هو الذي قرأ ماذا؟ إن الله بالغ أمره، والبقية قرأوا ماذا؟ إن الله بالغ أمره. فهنا منهم من قرأ بالنصب ومنهم من قرأ بالجر. لاحظنا مثلا الذي قرأ حفص إن الله بالغ أمره، فقرأ ماذا؟ بالخفض أي بالجر واخفض. وقرأ كما قلنا إن الله بالغ أمره، بالغ أمره بالنصب مع التنوين، بالنصب مع التنوين. قال وانصب بذي الإعمال تلوى أي تالي الذي يلي اسم الفاعل، واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. ما معنى ذلك؟ هناك أفعال تنصب كم من مفعول؟ مفعولين، مثل أعطى، أعطى تنصب مفعولين. لما تقول مثلا هذا معطي، معطي اسم فاعل منصوب من فعل مضارع أعطى، حولنا حرف المضارع إلى ميم وكسرنا ما قبله وهو ماذا؟ مجرد عن المعطي. أما تقول مثلا هذا معطي زيدا درهما، تقول هذا معطي زيدا درهما، لك النصب أي الذي الآن الذي يلي اسم الفاعل زيدا، لك النصب ولك الخفض، لكن الذي يليه يجب ماذا؟ النصب الثاني، أي الذي يلي الأول يجب النصب. فالآن لك أن تقول هذا معطي زيدا درهما، ولك أن تقول هذا معطي زيد درهما. هذا معنى قوله وهو لنصب ما سواه، أي نصب التالي، النصب التالي الذي يلي اسم الفاعل. نعيد الآن، قلنا ماذا؟ الذي يلي اسم الفاعل لك النصب ولك الجر الخفض، مثل ما قلنا قبل قليل إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. الآن الذي يلي اسم الفاعل، هناك أفعال تنصب مفعولين يجب ماذا؟ النصب. مثل الآن مثل ما قلنا هذا معطي زيدا درهما، زيدا المفعول به الأول ودرهما المفعول به ثاني، لأن أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذا قمت بخفض الذي يلي اسم الفاعل الذي يليه تنصبه، مثل ما قلنا تقول لك أن تقول هذا معطي زيد درهما، هذا معنى قوله وهو نصب ما سواه مقتضي، أي معنى مثل ما قلنا الذي يلي اسم، الذي يلي ما نصبه اسم أو خفضه اسم الفاعل، واضح. ثم قال وجر وانصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاهل ومالا من نهض. شوف قال وجر وانصب، يعني ما الفرق بينهما؟ الجر على ماذا والنصب على ماذا؟ ماذا مر معنا؟ شوف المثال، مبتغي، الحلل المثال ثم نذكر مثال آخر. كلمة مبتغي اسم فاعل منسوب من فعل مضارع ابتغى، من فعل مضارع ابتغى، الألف هو فعل مضارع، الألف جعلناه ميما وكسرنا ما قبله. الآن مبتغي جاهل ومالا، من نهض؟ الآن الأصل تقول ماذا؟ مبتغي جاهل ومال، مبتغي جاهل ومال. ولك أن تقول مبتغي، مبتغي جاهل ومال، كلاهما صحيح. إذا جررت مراعاة لللفظ، وإذا نصبت مراعاة للمحل، حكررنا هذه الكلمة، المصدر. قلنا إذا جررت راعيت ماذا؟ اللفظ. وإذا نصبت راعيت ماذا؟ المحل. فكلمة جاء وإن كانت مجرورة لفظا فهي منصوبة محلا، كلمة جاء وإن كانت ماذا؟ مجرورة لفظا إلا أنها ماذا؟ منصوبة محلا. مثلا تقول مثال آخر، هذا ضارب زيد، لك أن تقول ماذا؟ وعمر، ولك أن تقول وعمر. هنا لا تنون، لا تنون إذا جررت، لأن لا يجتمع التنوين مع الجر. لهذا في القراءة الذي قلناها قبل إن الله بالغ أمره، لكن لما نصبت إن الله بالغ أمره. فالآن مثلا شوف هذا، شوف مثال منظر، شوف هذا ضارب زيد، لك أن تقول وعمرا، ولك أن تقول وعمر، لك أن تقول وعمرا، ولك أن تقول. الآن هذا يسمى تابع لأنه معطوف، هذا يسمى تابع لأنه ماذا؟ معطوف. هذا معنى تابع لأنه معطوف. الآن لو هذا كلمة ضارب ردها للأصل، هذا ضرب زيدا وعمرا، فهذه كلمة زيد هنا مجرورة لفظا منصوبة محلا، هذا المحل زيدا. فلو نصبت على ماذا؟ عطفت هنا، عطفت على المحل، ما عطفت على اللفظ. لكن لو جررت عطفت على اللفظ، فأحيانا لك أن تراعي المحل ولك أن تراعي ماذا؟ اللفظ. فهنا لو نصب تقول إيش؟ ماذا؟ منصوب محلا، واضح. لكن في زيد هذه الأولى، لك أن تقول كذلك هذا ضارب زيدا وماذا؟ وعمر. بخلاف لو جررت لا تنون، لأن التنوين لا يجتمع مع الخفض. مثل ما قلنا إن ماذا؟ إن الله بالغ أمره، ما يجتمع التنوين مع النصب. لكن لو نصب تقول على القراءة الأكثر إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. واضح معنى هذا؟ معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: وجر وانصب تابع الذي انخفض، تابع المعطوف عليه، كمبتغي جاه. الآن مبتغي جاه أصلها ماذا ابتغى؟ جاه. مبتغي جاه أصلها ابتغى جاه. فلو نصبت ومالا رعيت ماذا؟ المحل. ولو خفضت رعيت ماذا؟ اللفظ. واضح؟ قال: مالا من نهض، أي لك أن تقول مال ولك أن تقول مالا. قال: ثم الآن انتهينا من اسم الفاعل، انتهينا الآن من اسم الفاعل. كل ما يشترط، يقول كل ما مر معنا واشترط في اسم الفاعل يشترط في اسم المفعول بلا تفاضل. يعني الآن اسم المفعول كذلك على قسمين، مجرد من أل وماذا؟ محلى بأل. يعني لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المفعول اسم كذلك مشتق يدل على ماذا؟ على ذات وقع عليها الحدث، وهو وهو ماذا؟ هل يدل على زمن؟ هل يدل على زمن؟ لا يدل، غير مقترن بزمن، مثل اسم الفاعل. يعني ما الفرق بينهما؟ اسم الفاعل هو اسم مشتق دل على ماذا؟ على من قام بالحدث. اسم الفاعل دل على من قام بالفعل مجرد عن الزمن، نقول الحدث يعني الفعل. اسم المفعول كذلك هو ماذا؟ هو اسم مشتق للدلالة على ماذا؟ على ذات وقع عليها الحدث. الآن احنا قلنا دائما نتذكر كلمتين: قاتل ومقتول. الحدث ما هو؟ القتل. ليس كلمة قاتل لا نعرف متى قتل، لكن هناك حدث وقع. وكذلك كلمة مقتول، لكن ما الفرق بينهما؟ القاتل هو الذي قام بالقتل، المقتول هو الذي وقع عليه القتل. كذلك نفس اللي ذكرناه، المجرد عن ال على قسمين: إما أن يصاغ من فعل ثلاثي اللي ذكرنا، مثل الآن ضرب، ضارب اسم المفعول مضروب، اسم المفعول مضروب، أو يكون مشتق كذلك من فعل مضارع على غير ثلاثي، يكسر كذلك، يحول المضارع حرف المضارع إلى ميم ويكسر ماذا؟ ما قبله. الآن في اسم الفاعل ماذا قلنا؟ بالنسبة لي قلنا أكرم يكرم مكرم، هو اسم الفاعل. اسم المفعول مكرم، اسم المفعول يصبح ماذا؟ مكرم، أي وقع عليه ماذا؟ الإكرام. يفتح ما قبل آخره، عفوا، يفتح ما قبل آخره، وقع عليه الإكرام. مكرم مضروب مكرم. واضح؟ هذا اسم ماذا؟ المفعول. مثلا لما تقول المذموم خلقه، ما تقول خلقه، تقول المذموم خلقه. لماذا؟ لأن اسم الفاعل مبني للمجهول، عفوا، اسم المفعول مبني للمجهول، فلذا الذي يأتي بعده ليس مفعولا به، وإنما ماذا؟ نائب فاعل. شوف كلمة المذموم اسم مفعول مبني للمجهول، اسم مفعول مبني للمجهول، فإذا تقول خلقه فالخلق هنا ماذا؟ نائب فاعل. الخلق هنا نائب فاعل. لكن لو قلت مثلا لو أردت اسم الفاعل تقول ماذا بدل قولك المذموم؟ تقول ماذا؟ الذام ماذا؟ خلقه بماذا؟ بالفتح بالنصب. فالفرق بينهما أن اسم الفاعل مبني للمعلوم واسم المفعول مبني للمجهول، فالذي يأتي بعد اسم المفعول يكون ماذا؟ نائب فاعل. والذي يأتي، لأن أصل نائب فاعل أصله ماذا؟ مفعول به. نائب الفاعل أصله مفعول به، وهذا مرة معنا. تقول مثلا جاء، مثلا تقول جاء المضروب، جاء المضروب أبوهما، لا تقول أباهما، تقول أبوهما. جاء لما تعرف كيف تعرف جاء فعل ماضي، المضروب فعل، وهو ماذا؟ اسم مفعول. أبوهما نائب فاعل، أبوهما ماذا؟ نائب فاعل. لأنك الآن لو حولتها إلى الأصل ماذا تقول؟ جاء الذي ضرب أبوهما، جاء الذي ضرب أبوهما. مثلا قد يسبق كذلك باستفهام، أما ضروب الزيدان؟ قد يسبق باستفهام، أما ضروب الزيدان؟ لما تعرف أما ضروب، ألف استفهامية، مضروب كيف تعرف مضروب؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضم الظاهرة. الزيدان نائب فاعل سد ما سد الخبر، الزيدان نائب فاعل سد ما سد الخبر، سد ما سد الخبر. لأن أصلها ماذا؟ لو حولتها للأصل أيضرب الزيدان، أيضرب الزيدان، لو طلب منك أن تعرف يضرب الزيدان كيف تعرفها؟ فعل مضارع مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، والزيدان نائب فاعل. هنا لم يذكر الفاعل لأسباب، لعدم الخوف من الضارب، مثل ما قلنا أسباب كثيرة تمنع أحيانا من ذكر ناس، منها الخوف من الفاعل، منها العلم خلق الإنسان، خلق الإنسان. فهنا الإنسان نائب فاعل، لم يذكر الفاعل العلم به أن الله جل هو سرق المتاع، هنا لم يذكر الفاعل، أن أصلها ماذا؟ سرق اللص المتاع، خلق الله الإنسان، هذا الأصل واضح. لهذا قال وكل ما قرر باسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. ثم قال فهو كفعل صيغة للمفعول في، معنى ذلك هو كالفعل صيغة للمفعول أي مبني للمجهول، مبني للمجهول. الآن لما تقول مثلا صيم رمضان، صيم رمضان أصلها ماذا؟ صام أحمد رمضان، صيم رمضان، فرمضان هنا ماذا؟ اسم، رمضان هنا ماذا؟ نائب فاعل، رمضان نائب فاعل، أصلها ماذا؟ صام أحمد رمضان. قال الآن نأتي إلى معناه، قال فهو كفعل صيغة للمفعول في، معناه كالمعطى. الآن معطى اسم مفعول والعاطي اسم فاعل، شوف المثال، المعطى كفافا يكتفي. الآن من يعرف أن هذه المعطى كفافا يكتفي؟ شوف لو قلت المعطي اسم فاعل هو الذي قام بالحدث، لما قلت المعطى هو الذي أعطي هو الذي وقع عليه الحدث. المعطى مأخوذة من ماذا؟ هذا الفعل من أعطى، فبالتالي هو الفعل أعطى ينصب مفعولين، وهنا المعطى نصب مفعولين، أولهما ما هو نائب الفاعل، والثاني ما هو كفافة. أول ضمير مستتر تقديره هو، لكن ليس بفاعل وإنما بنائب فاعل، والثاني كفافا، فكفافا هنا مفعول به ثاني، والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لأن أصل الكلام كأنك قلت الذي يعطى، المعطى أصلها ماذا؟ الذي يعطى كفافا يكتفي، الذي يعطى كفافا يكتفي، واضح؟ قال وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، وقد يضاف ذا من مراد بذا؟ اسم مفعول. شوف مثلا زيد، تقول مثلا زيد مضروب عبده، زيد مضروب عبده، زيد كيف تعرب؟ مبتدا، مضروب خبر وهو اسم مفعول، عبده نائب فاعل، عبده ماذا؟ نائب فاعل. كأنك قلت ماذا؟ لك أن تقول الآن هذا المثال واضح، زيد مضروب عبده، الآن كأنك قلت زيد ضرب عبده، لك أن تقول تضيف ماذا؟ اسم الفاعل إلى اسم ماذا؟ مرتفع، لك أن تقول زيد مضروب العبد، لك أن تقول زيد، شوف زيد مضروب عبده، لك أن تقول زيد مضروب العبد. ما الذي فعلته؟ أضفت اسم الفاعل إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل، واضح؟ أضفته إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل. لهذا قال، شوف احنا المثال ذكرناه، شوف مثاله هو، قال وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع أي نائب الفاعل، معنى شوف كمحمود المقاصد الورع، أصلها ماذا؟ الورع محمود أو محمود مقاصده، أصلها ماذا؟ الورع محمود مقاصده، أصلها ماذا؟ الورع محمود مقاصده، الورع محمود مقاصده، فكلمة مقاصده نائب فاعل، وهو مضاف لها مضاف إليه، لك أن تضيف نائب الفاعل إلى ماذا؟ إلى اسم المفعول، لكن تحذف التنوين وتدخل أل، فبدل أن قال مثلا محمود مقاصده قال ماذا؟ محمود المقاصد، لأن الأل لا تجتمع مع التنوين، وكذلك لوجود الإضافة، والإضافة لا تجتمع مع التنوين، فلك أن تقول مثل ما قلنا مضروب عبده، ولك أن تقول مضروب العبد، لك أن تقول محمود مقاصده، ولك أن تقول محمود المقاصد، واضح؟ هذا باختصار ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، والمبحث سهل، المبحث سهل، تضبط فقط الشروط التي مرت معنا، نقف عند هذا، أصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.